السلام عليكم. أمس كنا جالسين جلسة أنا ومجموعة من الأصدقاء، وغالبيتهم متخصصين في الموضوع الأمني، يعني من محامين من مستشارين من المهم. فكنا نتداول عن قضية أن هل الضحية دائما تكون فعلا بريئة، وسردنا مجموعة من القصص. يعني أنا أصبحت بالنسبة لهم نفس الإرشيف، يذكرون قصة أقول لهم نعم قصة فلانية، وأذكر لهم بعض التفاصيل. يعني تأكدنا بصراحة أن هناك بعض الضحايا أو الضحية تكون هي المجرمة. تقول لي شلون؟ يعني هذه نصيحة أوجهها لكم علشان تعلمون عيالكم. قول له يا يبا انتبه، ترى في هالزمن الآن أصبح في ناس يجعلون من أنفسهم شنو ضحية علشان أنت تتورط، وخصوصا إذا كنت في دولة قانون. شلون؟ أنا بفهمكم. كم خادمة أو شغالة في بيت راحت للسفارة مثلا وتقول لهم يعني الكفيل ما هو راضي يعطيني تنازل، تشتكي عليه. توقعوا شنو؟ ما تشتكي عليه انه ما يعطيها تنازل، لا، تشتكي عليه انه مغتصبها او متحرش فيها. تعال الحين اخذ الكفيل هذا او المواطن ووده للتحقيقات والفحص وطب الشرعي، ود يعني ينحجز عندهم، ياخذ له 21 يوم مثل السلام عليكم، او انه يدفع مبلغ ويسكر الموضوع. هو ضحية، اصبحت الان في القضية الضحية منه هي الشغالة، لكن في الحقيقة مو شغالة، الضحية يكون هو المتهم، لان الشغالة هي اللي جعلت من نفسها ضحية، وهي مستغلة القانون. لما واحدة تقول والله مشتكي علي، وحصلت فعلا ان في ناس يعني في كفيل او شخص يعتدي على شغالته، حصلت في كثير من بلدان العالم يعني. لكن لانهم عارفين القانون، لما تشتكي عليه واحدة شلون يتبهذل ويتمرمط في المحاكم والفحص والحجز، وممكن تتشوه سمعته، ممكن يكون شخص ذو مكانة اجتماعية ومرموقة او مسؤول، يضطر انه يدفع اللي قدام اللي وراه فقط علشان يسكر الموضوع، وانه ما يوصل كلام حق اهله ومجتمعه ولا حتى حق زوجته ولا حق اهل زوجته. لا، في نوع ثاني، في نوع اللي هو البعض الحشاكم، فتيات الهوى، يجعلون من نفسهم ضحية علشان أنت تتورط. شلون؟ في مرة حصلت عندنا عام 2010 دورية تابعة لأمن الفروانية، وهم ماشيين في الشارع شافوا فلبينية بكامل زينتها، وقفوا لها، ليش واقفة بهالليل وعلى الشارع وأمرها مريب؟ شيكوا عليها ولا مخالفة لقانون الإقامة؟ لكن كانت التقصع عندهم، يعني تفرفح عندهم بالدورية راكبة معاهم وتضحك ومتبوسم. هذا الشرطي دخل في رأس الشيطان وسيطر عليه، قام نزل صاحبه قال له خلاص روح، أنا أبي الفلبينية موضوع. صاحبه نزل راح خذ الدورية، وقفها عند سيارته الخاصة وخذ الفلبينية معاه، وداها إلى شقة في حولي واعتدى عليها، وأصلا ما اعتدى عليها، هي اللي وافقت. لكن بعد ما انتهى منها وتركها في الشارع، يعني هي كانت تقول له مقابل أنك تطلق صراحي أخذ اللي تبي مني، وفعلا هذا اللي سواه. لكن أول ما نزلت من عنده توجهت لأقرب مركز شرطة وأدلت بجميع التفاصيل والبيانات ورقم لوحة السيارة الخاصة فيه، وكذلك رقم المركبة مالت الدورية ومعنوان الشقة والتفاصيل كاملة. ويتم القاء القبض على هالعسكري هذا وينحكم بالسجن حكم بالمؤبد بقضية خطف واغتصاب وإساءة استخدام سلطة وتدمر الولد بسبب نزوة. لكن شلون الضحية جت؟ الضحية أصلا تعمدت أن يعني تجي الضحية أو فريسة سهلة مثل هالعسكري هذا. وجهوا عيالكم قولوا له، قول له يا ولدي انتبه انتبه، ترى في بعضهم يخليك تستغله علشان يقاضيك. مرات واحد ينرفزك عشان يبيك تضربه كف ولا تضربه يعني علشان يشتكي عليك ويدفعك فلوس. انتبه، قول له يا ولدي انتبه، لا حد ينرفزك، لا حد يغريك، لا تعتقد الدنيا بهالسهالة هذه. تلقى بنت تقط نفسها عليك، ترى وراها بلاوي يا ولدي. تضيع نفسك وتضيع مجتمعك وتضيع وظيفتك وتضيع الدنيا، ويقومون باكر يبتزونك بالفلوس. تدفع انت نازل، تاخذ منك 100-200 ألف دينار وتاخذهم وتروح بلدها. انتبه، لا تقع فريسة لوحدة تسوي نفسها ضحية. هذه ما هي قصة الليلة، أنا جبتها لكم بالطاري لأن قلبي عورني من كثر الضحايا اللي وقعوا في هالمصيدة هذه أمس من سردنا هالقصص هذه. قصتي اليوم تتكلم عن فتاة اسمها إيمان، فتاة فلسطينية عايشة مع أسرتها في الكويت في منطقة حولي، وعايشين من أيام الثمانينات، وعندهم وثيقة أردنية، ما هي جنسية أردنية، لا وثيقة أردنية، هم فلسطينيين ويعتزون بجنسيتهم. الفتاة إيمان هذه بنت متربية تربية طيبة جدا جدا، أهلها ناس محافظين مصلين مسمين، ما عندهم مشاكل مع أحد. البنت كبرت بعد ما تخرجت من ثانوية قررت أنها تكمل دراستها في الجامعة، ولأن فرصة دخولها في الجامعة هني في الكويت ضعيفة، قالت أنا بروح عند أقاربي في الأردن. قالوا لها أسرتها ما في مشكلة، فعلا أرسلوها للدراسة في الأردن، والبنت ما شاء الله متفوقة وخلصت السنوات الدراسية في الجامعة، تخرجت بتفوق ورجعت للكويت. الآن صارت تبحث عن وظيفة بما أنها يعني تخصصها إدارية، فتبحث عن وظيفة سكرتارية في أحد الشركات المعروفة المرموقة مالكم بطويلة، عندهم أحد معارفهم من أقاربهم مدير في شركة موجودة هنا في الكويت. والقصة هذه في عام 2004، فعلا البنت توظفت عنده، هذا خلاها سكرتيرتها الخاصة. البنت تملك مقومات الجمال، هذا أول ما شافها هو متزوج وعنده عيال، يعني ما في مجال إنه موضوع الزواج من ثانية وعنده ظهر زوجة يمكن تقطع لو إنه يتزوج، فيبي يستمتع بدون زواج. قام يتحرش فيها البنت، والبنت هذه خايفة، عمرها ما واجهت يعني هالنوع هذا من التحرش، ولكنها جديدة على الوظيفة وما صدقت أن تداوم وتستلم راتب وتساعد أسرتها، فقررت أن تسكت ما تقول لها هالموضوع. قالت ممكن أن أصده مرة مرتين، ممكن أن يستحي، وفعلا قامت يعني تتجاهل تحرشات المدير هذا. بعد 4-5 أشهر البنت خلاص ما هي قادرة يعني انها تمسك نفسها، يعني عايشه في رعب وقلق، وهذا المدير يعني بدا يتمادى في تحرشاته. فصارحت امها في الموضوع، قالت لها يا يمه انا بصراحه يعني ما ادري ايش اقول لك، لكن انا متضايقه من دوامي ومسؤولي هذا اللي هو مديري اللي انا سكرتيرته اللي هو قريبنا يعني، لكن ما هو من قريب حيل يعني من بعيد، بدأ يتحرش فيني وأنا ساكتة صار لي كم شهر، لكن خلاص أنا مليت وشكلي بقدم استقالتي. الأم قالت لها يا بنتي لا تقولين لأبوك وإخوانك هالموضوع، أخاف إنه يكبر القضية تكبر ويصير فيها اعتداء، وأبوك تعرفين إنسان ما يتفاهم، خلاص دوري لك وظيفة ثانية، ولما تحصلين وظيفة ثانية قدم استقالتك ولا كأنه صار شيء وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. قالت له أوكي، لكن هالخطة هذه ما طولت، بعد يومين هذه البنت إيمان عندها دوام على فترتين، فترة صباحية للظهر بعدين اللي هي البريك، ودوام فترة مسائية من الساعة تقريبا 4 إلى الساعة 9 مساء. في الفترة المسائية وقبل لا ينتهي موعد الدوام وذهاب الموظفين، ناداها المدير قال لها يا إيمان هذه أوراق لازم الآن تطبعينها لي للضرورة. قالت له بس أنا وقت متأخر وأنا لازم أرجع البيت. قال لها لا ما يخالف، تأخري هاليوم هذا بس اطبعين الأوراق هذه بصفة مستعجلة يعني. فاضطرت أن تسمع كلام مديرة. المهم هو كان متعمد أن يأخرها في الدوام علشان يضمن أن الموظفين كلهم اطلعوا، وفعلا بعد نص ساعة ساعة كذي تأكد أنه ما في أحد، دخل عليها في مكتبها وبدأ يراودها عن نفسها ويحاول فيها، والبنت تصرخ من خوفها، قامت تركض طلعت برا المؤسسة أو الشركة اللي تشتغل فيها للشارع. طبعا البنت كانت متعودة أنها ترجع البيت بتاكسي، التاكسي اللي كان يعني منتظم أنه يوقف عندها يعني فيها اليوم هذا. قالت له خلاص روح أنا متأخر يعني، لين أخلص أتصل عليك تجي. لما بدأ يتحرش فيها والبنت بدأت ترتبك وخايفة وطلعت برا الشارع، ما في أحد، والمكان اللي فيه شركات دائما يكون في هالوقت هذا يعني قليل تجد أحد يعني. فالبنت منهارة ومخترعة من اللي حصل معاها، أطلعت على الشارع وبدأت تتأشر، ويوقف لها شاب سلام عليكم عليكم سلام، والبنت منهارة تبكي وكذا، والولد شكله إنسان محترم. فقال لها عسى ماشر شو اللي صاير؟ قالت والله يخليك بك يعني توديني أقرب مركز شرطة. قال لها تفضلي اركبي. اركبت، شو اللي حاصل؟ قالت لها المدير تحرش فينا وكذا، وبدأ عاد يعني يعرض عليها خدماته وإنه يساعدها، ولا تخافين وأنا واصل في المكان الفلاني وأنا راح أجيب لك يعني حقك، وأنا راح أكلم فلان والعقيد فلان واللوه فلان، هو شاب كويتي يعني. مالكم بالطويلة، خذ البنت وهم رايحين، وهدت البنت شوي أو تنتبه ولا ما أخذها في طريق بعيد عن المناطق السكنية. البنت انتبهت قالت له يعني انت وين موديني؟ قال لا لا تخافين وانا شوي وكذا. لما بدت البنت خافت وقامت تحاول يعني تصارخ وتهدد انها تشتكي عليه، دخل فيها الى منطقة برية ومسكها وقام يضرب فيها واعتدى عليها واغتصبها. في هالاثناء البنت اصبحت يعني في حالة من الهستيريا أشبه بالجنون، بدأت تصرخ وكذا، شاف الموضوع كبر قام تركها في البر، ركب سيارته وهرب اتجاه على باتجاه الشارع يعني الطريق. في هالأثناء كانوا في مجموعة من الشباب، شباب كويتي الظاهر رايحين مخيم أو شيء، شافوا يعني مرأة قاعد تصرخ في وسط البر، واحد تركها واتجه للشارع، والبنت منهارة وقفوا عندها. البنت طبعا خافت منهم اكثر، يا بنت الحلال ايش فيك صاير؟ المهم بدت شوي شوي تقول لهم وخايفه تركب معاهم، قالوا لها خليك اهدي شوي، واتصلوا على العمليات، وواحد فيهم اللي صاحب السياره قام وطارد المركبه اللي نزلته، وفعلا استطاع انه ياخذ رقم لوحه المركبه. بعد ما جو رجال الأمن وعرفوا قصة البنت إيمان وأنها تعرضت للاغتصاب من صاحب مركبة مجهول، أدلوا الشباب بالمعلومات وتم إلقاء القبض عليه، وتم كذلك إلقاء القبض على مدير الشركة، لكن كل واحد على حسب تهمته، هذاك بتهمة التحرش أخذ له 2 سنين، أما اللي اغتصبها وخطفها تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. لكن بعد شنو؟ البنت دمرت، البنت يعني تلقاها من هذا الحقير المدير، ولا تلقاها من اللي استنجدت فيه وطمنها وقال لها أنا راح أساعدك وراح اغتصبها. خلكم حذرين بس مع اللي تركبون معاه ومن اللي تشتغلون معاه. وبعدين شوفوا نصيحة، أي وحدة، هذه نصيحة أنا أوجهها لكم، أي وحدة تعرض للتحرش من مديرها من مسؤولها، لا تسكتين، لا تسكتيلا ابدا، ولا ياخذك بالحياء. بعضهم يستغل حيائك وخوفك وحفاظك على سمعتك ويقوم يتماده. لا تسكتيلا من اول مره، هدديه بالفضيحه. اذا ما سكت وخايفه، عندك حسابي، سجلي له صوته بس، ولا صوريه فيديو ودزي لي اياه، وانا علمك يعني علمك فيه، علمك شلون اربي لك اياه تربيه محترمه. أو توجهي الأفضل طبعاً لرجال الأمن، لكن في بعضكم أنا عارف مرات تخاف أن تكبر الموضوع أو خايف على أنا موجود في الخدمة، أو استعيني بأسرتك أفضل وأفضل. بقول لكم قصة ثانية حصلت في محاكم الكويت. القصة صراحة ما أدري شو أقول عنها، يعني الشخص اللي ورط نفسه بصراحة بطريقة غبية. في فتاة كويتية اسمها سميرة. سميرة هذه بعد ما تخرجت من الجامعة وتوظفت، والبنت يعني أصبحت تشعر بنوع من الملل، يعني حققت كل اللي تبي، درست وخلصت وتوظفت وظيفتها ممتازة، انتبهت انها محتاجة لشيء مهم في حياتها. بالنسبة لها ان ما تكمل الحياة الا يكون عندها اولاد، وتأخر زواجها رغم انها البنت يعني جميلة ومتعلمة ومثقفة وما فيها شيء ناقص يعني، ومن عائلة كريمة. المهم بدأت يعني تروح للخطابات وتسعى وتسعى ومني ومنك، ماكو فايدة. بدأت تلجأ لنصيحة صديقات السوء انها تروح لي عراف أو ساحر أو، وفعلا بدأت تدخل فيها المجال وقامت تدفع رواتبها كلها على هالسحرة وعلى هالعرافين داخل الكويت وخارج الكويت، وكلهم نصابين يضحكون عليها. المهم تمر فيها الأيام لين تقدم لها يوم الأيام واحد أكبر منها بعشرين سنة، عمره تقريبا 45. هذا الرجل كان متزوج وزوجته ما تجيب عيال، صبر عليها وحاول يعالج وكذا، لكن زوجته ذيك زهقت وطلبت الطلاق، قالت له خلاص طلقني، انا ماني عايشه معك، بما ان انا ما عندي يعني ما فيني عيال، انا ما ابي اقعد وياك، خلاص يا بنت الحلال انا راضي انا كذا، طلقها من جبر. فحاس انه شنو، انه يبي يلحق على عمره، يعني خلاص عمره 45 ويبي يلحق على عمره يتزوج يجيب عيال. المهم سبحان الله، ويرشدونا الى منو، هالعائله اللي فيها البنت سميره. سميره قالت انا اللي ابي عيال، مو هو بس، حتى كان يعني كلامه واضح من البدايه ان انا ترى يعني متاخر في العمر وادري ان انا اكبر منها، لكن هذه ظروفي، كنت متزوج وزوجتي رب العالمين حرمها من العيال لأسباب صحية. ووافقت سميرة وكانت طايرة من الفرحة أصلا، وهو شاب يعني في قمة الأخلاق وطيب ومن عائلة محترمة. المهم تزوجت بعد 4 أشهر 5 أشهر، عندها هاجس موضوع العيال، فتشوف إنها ما حملت بعد 6 أشهر، ما في حمال، 7 أشهر، الزوج ما يبي يتكلم، ما يبي يعني يخلي حياته شوي فيها فيها توتر او رقابه عليها، فساكت ما بيتكلم. وهي كذلك تبي تحمل باسرع وقت، وخصوصا انها متزوجه واحد اصلا يعاني من موضوع انه ما عنده عيال، وهي اصلا تبي العيال، ويعني ركبت الازمه ازمتين على بعض، ازمتها وازمتها هذا الزوج الجديد. راحت تفحص وكانت الصدمه انها كذلك عندها مشكله في موضوع الانجاب. ما هي مشكله عويصه لكن راح تتاخر في موضوع الحمل. فخبت الموضوع عن زوجها، خايفه ما تبي تطلق وما تبي احد يعرف انها يعني المشكله من عندها. مرت سنه على زواجهم، بدا الزوج يتكلم يقول لها يا سميره يعني ما حملتي، مو معقوله، اخاف في شيء، انا ما ودي اقول لك يعني علشان لا تعتقديني ان انا يعني همي بس موضوع العيال، انت كذلك زوجتي وانا احبك وكذا، فالله يخليك يعني ليش ما تخلينا نراجع. قالت لا ما له داعي، وهي خايفه انه يكتشف الموضوع، وهي كل فتره وفتره تروح تراجع فعلا ما فيها يعني امل الان انها تحمل. مع اصرار الزوج ايش سوت سميره؟ سوت لها طامه، شافت لها واحدة من صديقاتها تشتغل في إحدى العيادات الخاصة، فقالت لها شوفي في واحدة من أحد الجنسيات العربية، أنا ما نذاكر الجنسية، كلميها وقولي لها من طرفي، وهذه تشتغل في عيادة خاصة في موضوع أمراض النساء يعني الولادة وغيرها. قالت له شلون اكلمها يعني باي شنو تفيدني يعني؟ قالت خليها تعطيك تقرير اي وحده من المرضى المريضات اللي عندهم الحامل وتحط التقرير باسمك انت. قالت له جد والله؟ قالت اي والله، يعني مو فحص انها حامل، لا فحص انها سليمه وما فيها شيء، يعني وحده من المراجعات اللي عندهم. قالت اوكي، وفعلا وراحت للبنت وعرضت عليها مبلغ كبير، اضطرت انها تاخذ قرض وتعطي هالممرضة. قامت الممرضة اخذت تقرير واحدة من المريضات اللي عندهم الصاحية اللي ما فيها شيء وحطت عليها اسم سميرة، اخذت سميرة التقرير المزور وراحت لزوجها قالت لا انا ترى فحصت والحمد لله انا ما فيني شيء، الدور عليك. شلون الدور علي؟ قالت انت اخاف انت اللي فيك العيب ولا شيء، بس ترى انا عادي يعني ما له داعي تفحص، هذا امر من رب العالمين. وهي ما تبي يفحصوا وكانت متوقع ان هذا الشيء ممكن يمس رجولته فما راح يروح يفحص فتتاخر الموضوع، يعني تحصلها على فرصه الى ان هي تحمل. لكن الزوج طالع لا، لما قالت له منك الموضوع على طول راح وفحص، طلع الرجل سليم 100%. قال له شلون اذا انت سليمه 100% وانت يعني قابله للحمل وانا كذلك سليم، اجل العيب من منو؟ وهو ما يدري انها مزوره التقرير. قال له شوفي احنا لازم نسافر الى احد الدول العربيه عندهم مستشفى معروف وقوي في موضوع العلاج موضوع الحمل وكذا، ونروح نتعالج عنده. هذه سميرة خافت تنكشف. المهم لا وما أروح وكذا قال لها راح روح ولا شوفي يا سميرة، أنا حاس إن في شيء غلط، إذا ما توافقين وتروحين معاي ترى أنا مضطر إن أفسخ الزواج اللي بيننا، خلاص كل واحد يروح حال سبيله. لا وليش؟ خافت، ولأن التقرير الفحص اللي عندها كان قديم ويبي يسافرون دولة عربية، فراحت إلى نفس الممرضة وعطتها مرة ثانية مبلغ كبير علشان تعطيها تقرير طبي جديد إنها سميرة ما فيها أي مشكلة، وفعلا عطتها التقرير الثاني، وسافرت سميرة مع زوجها إلى الدولة العربية إلى المستشفى، وسووا الفحوصات وعطوا الدكتور اللي هناك المختص عطوه الأوراق الفحوصات. إيش قال الدكتور؟ قال لها أصلا، يعني قال حق الزوج والزوجة، قال لهم أصلا هذا التقرير ما هو لسميرة، هذا تقرير لشخص ثاني. شلون؟ قال لها أنا أعرف هذا شغلتي، هذه ما هي زوجتك، تقرير في خطأ، ممكن إن حاطين التقارير مع بعض ولا شيء، لكن أنا أبي أقول لك الخبر اللي ممكن يزعلك، ترى زوجتك اللي فيها عيب وما تنجب وتحتاج إلى بعض الأدوية وبعض العلاجات علشان تقوي عندها الخصوبة من نوعها من عيا هذه، يعني إنها تحمل يعني بعدين مستقبلا، والأمل ضعيف في هالموضوع. هني اكتشف إن سميرة كانت تخدعه، وبدأ يمسك سميرة، اعترفي، قالت له فعلا هذا التقرير مزور، واللي زورته لي الممرضة، وهالتقريرين اثنيناتهم أنا عد دفعت لها مبلغ الفلاني. إيش سوى زوجها؟ رجع للكويت وقدم شكوى إلى مركز الشرطة، وحالة القضية للمحكمة، وتم الحكم على الممرضة بالسجن 5 سنوات. وقام الزوج وطلق سميرة، وراحت الضحية الممرضة المسكينة هذه، اللي والله مو مسكينة، هم تلعب بالتقارير حسبي الله ونعم الوكيل، لكن أغرتها المال. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.